كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول قصة مدينة غزة. مهم جدا جدا نتعرف على الفتح الإسلامي لمدينة غزة. كنا سردنا أحوال غزة في التاريخ القديم، ونبدأ الآن في تاريخ غزة في العصر الإسلامي. احتل الرومان بلاد مصر والشام عام 30 قبل الميلاد، وكانت العاصمة الأولى هي روما، ثم أنطاكيا، ثم بيزنطة، وهي المعروفة بالقسطنطينية. وكانوا مجوسا وثنيين يعبدون الكواكب والأصنام، ثم اعتنقوا بعد ذلك الديانة النصرانية عام 381 ميلاديا. كانت الفوضى حلت بتلك الديار بسبب الصراعات السياسية وانتشار الظلم والجور وساءت الأخلاق، وانتشرت كذلك الشركيات وأنواع الكفر المختلفة. وكان العالم آنذاك في أشد الحاجة لمصلح عظيم ومنقذ حكيم. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أبغضهم أشد البغض عربهم وعجمهم. والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين يعني لم يزالوا متمسكين بالحق ولم يبدلوا دينهم. هنا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ساءت الأحوال في العالم، بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية وينقل البشرية من الظلام الدامس إلى النور المشرق. في أواخر العام السادس من الهجرة، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، من المعلوم أنه أرسل رسائل إلى الملوك والحكام يدعوهم إلى الإسلام، فكتب عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة، وكتب إلى المقوقس ملك مصر، وكسرى ملك فارس، وقيصر ملك الروم، والمنذر بن ساوى حاكم البحرين، وهوذة بن علي صاحب اليمامة، والحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، وجيفر ملك عمان. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكام والملوك والرؤساء يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. ثم كانت معركة مؤتة في العام الثامن الهجري، والتي وقعت في جنوب الأردن. ننتبه لهذا التسلسل التاريخي حتى نصل إلى فتح مدينة غزة. ثم في العام التاسع كانت غزوة تبوك، بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي مكة وطهرها في العام الثامن من الرجس والأوثان. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام في 30,000 مقاتل نحو الشمال للقاء الروم في تبوك. ثم بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، جهز جيشا لغزو الروم بفلسطين بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه. كان ذلك في صفر من العام 11. ننتبه إلى ما سيأتي الآن. نحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من حجة الوداع جهز جيشا بقيادة أسامة. أين سيذهب هذا الجيش؟ كلنا عارفين جيش أسامة، وأن جيش أسامة تحرك إلى بلاد الشام، لكن بالتحديد أين ذهب جيش أسامة؟ ذكرنا أن ذلك كان في شهر صفر في العام 11، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. يقول الحموي، يقول: والداروم قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر، وقيل هي ما يعرف الآن بدير البلح، أو كما هو مشهور دير البلح بقطاع غزة. فلك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة إلى مدينة غزة من أرض فلسطين المباركة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي الصديق رضي الله عنه أمر الخلافة، أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة أسامة، وهو الجيش الذي رفع لواءه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجيش الذي شكله النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى الدارون من أرض فلسطين. ثم في العام الثاني عشر بعد أن فرغ الصديق من حروب الردة المشهورة والمعروفة، أرسل عدة ألوية إلى بلاد الشام، فأرسل جيشا بقيادة يزيد بن أبي سفيان متوجها إلى دمشق، والجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة، وهذا سيذهب إلى بصرى عاصمة حوران أو حوران، والجيش الثالث بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وهدفه حمص، الجيش الرابع بقيادة عمرو بن العاص وهذا سيذهب إلى أرض فلسطين. ومع تقدم جيوش المسلمين جهز هرقل قوة عسكرية قوامها 3000 مقاتل بقيادة سيرجيوس وهو قائد منطقة غزة، ونزلوا بمكان يعرف بغمر العربات أو وادي العربة بأرض فلسطين. فوجه إليهم يزيد ابن أبي سفيان أبا أمامة الباهلي على رأس قوة عسكرية، ثم وقع بينهما قتال بالفعل وانتصر المسلمون. وهنا يذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ أن أول حرب كانت بالشام بعد سرية أسامة وقعت بالعربة، ثم وقعت معركة شديدة بين المسلمين والروم بقرية داثن بمدينة غزة، وكان ذلك في أواخر العام الثاني عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التسلسل التاريخي يدل على مدى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأرض فلسطين وبأرض الشام وبمدينة غزة. ويذهب يقوت الحموي إلى أن معركة داثن هي المعركة الأولى التي وقعت بين المسلمين والروم، بينما ذهب بعض المؤرخين إلى أن داثن كانت هي الوقعة الثانية. فعلى أرض غزة في خلافة أبي بكر انتصر المسلمون انتصارا باهرا، وهزم الروم هزيمة منكرة. ورغم عدم شهرة يعني هذه المعركة معركة داثن، إلا أنها كانت هي البداية لسلسلة انتصارات كبيرة للمسلمين بالشام وبأرض فلسطين. إذن أسامة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهز كيجا بقيادته، أسامة ذهب إلى أرض فلسطين بل وإلى أرض غزة. ولما تولى أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أسامة رضي الله عنه باللواء الذي رفعه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين، وذهب إلى مدينة غزة. تولى الصديق رضي الله عنه وأرسل 4 جيوش إلى بلاد الشام، ومن الجيوش التي أرسلها أرسل جيشا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى أرض فلسطين. وهكذا المسلمون في عصر الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بأرض فلسطين وبالفتوحات التي ستكون في أرض الشام بصفة عامة. لكن يا ترى كيف فتحت مدينة غزة، وما هي معركة داثن التي يتحدث عنها المؤرخون؟ هذا ما سنذكره بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المدائن قد بكت من أجلها، وتبتلت لله في صلواتها، تلك التي بين المدائن كلها، تسقي العروبة من عزيز دمائها.